الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله الإخوة الحضور والإخوة المستمعين في هذا المجلس الرمضاني الرابع مع شيخنا المحدث صاحب الفضيلة عبد الله بن عبد الرحمن السعد، ليجيب عما يرد من أسئلتكم إلى حساب الشيخ في تويتر. فحياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. حياك الله شيخنا الكريم. يقول السائل، يقول الله سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كيف يصل المؤمن إلى هذه المرتبة العظيمة في الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا على توالي نعمه وجميل فضله وتتابع ألطافه، وأسأله جل وعلا لي ولجميع المسلمين المزيد من فضله. وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعبده الذي اجتباه جل وعلا من باقي عباده وأرسله إلى العالمين من الجن والإنس يدعوهم إلى عبادته. أصلي عليه وأسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ومن وعلى الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول بالله تعالى التوفيق فيما يتعلق بهذا السؤال في قول الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الصلاة والمحافظة عليها وإقامتها. فربنا جل وعلا ذكر في هذه الآية أن ذلك كبيرة، أي القيام بذلك. ومن المعلوم أن الله جل وعلا في محكم التنزيل لم يأمر بأداء الصلاة فقط، ما جاء في القرآن العظيم الأمر بأداء الصلاة، وإنما الأمر بإقامتها. ولا يخفى أن إقامة الصلاة يختلف عن أداء الصلاة، أداء الصلاة وأن تؤديها. وأما إقامة الصلاة فلا يقتصر الأمر على أدائها، وإنما هناك أمور أخرى لا بد من الاتيان بها حتى يكون الإنسان مقيما لها. وهذه الأمور ستة بالنسبة للرجال: أولا هو أن تؤدى هذه الصلاة، ومن لم يؤدي الصلاة فهو كافر بالله والعياذ بالله، وخارج عن ملة الإسلام نعوذ بالله من ذلك. وقد جاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية بذلك، وأجمع الصحابة على ذلك، كما روى ذلك أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله، وكان من جلة التابعين، قال: ما كان الصحابة يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. وأيضا قد جاء نقل هذا الإجماع عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وأيضا نقل هذا الإجماع أيوب بن أبي تميم السختياني، وكل هؤلاء من أفاضل وأجلة أهل العلم وبالذات الحسن البصري. فهذا أمر مجمع عليه، وقد قال ربنا جل وعلا: فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فلولا أنهم بتركها وقعوا في الكفر لما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن. ومن السنة النصوص في ذلك كثيرة، ويكفينا ما جاء في مسند الإمام أحمد وخرجه أصحاب السنن من حديث حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نعوذ بالله من ذلك. ولذا في الحديث الصحيح الذي خرجه ابن حبان أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما تفقدون من دينكم الحكم، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله أن في هذا الحديث دليل مستقل على كفر تارك الصلاة، ووجه ذلك قال آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا كان هذا آخر ما نفقد من ديننا، إذن إذا ترك الإنسان الصلاة هل يبقى له شيء من دينه؟ لا يبقى له شيء من دينه. وبالتالي استدلال الإمام أحمد في محله، وهذا الاستدلال دليل على طبعا الإمام أحمد إمام رحمه الله تعالى، فهو استدلال جميل لطيف ودقيق. نعم. نعم، الأمر الثاني هو أن تؤدى هذه الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، فمن المعلوم أن الصلاة لها أول ولها آخر، فلا بد أن تؤدى في هذا الوقت، أي ما بين أوله وآخره. ولذا في الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صلي معنا، قال صلي معنا، ما أجابه بجواب لفظي وإنما قال صلي معنا، أجابه بجواب عملي حتى يكون هذا أبلغ في معرفة هذا السائل لجوابه الذي سأل عنه. وكما تقدم قبل قليل أن الناحية العملية تأثيرها على القلوب وعلى النفوس أكثر بكثير من الكلام النظري، فالكلام النظري الإنسان يتكلم وقد ينسي الكلام بعضه بعضا، لكن العمل بإذن الله هو الذي يؤثر أكثر ويأخذ بالقلوب أكبر. فقال صلي معنا، طبعا الشرع جاء بالناحية العملية. ولد في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم جاء رجل قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على هذا الإيمان. يعني الواحد منا قد لو يوجه له هذا السؤال لألقى المحاضرات الكثيرة وعقد الندوات العديدة حتى يبين ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر ذلك كله بكلمتين لا غير، قال قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان. نعم، فقال صل معنا، فصلى في اليوم الأول كل فرض في أول وقته، وصلى في اليوم الثاني كل فرض في آخر وقته. فقال أين السائل؟ الوقت ما بين هذين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، طبعا بعض أهل العلم أفتى، وممن أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أفتى في حق من يؤقت الساعة على وقت بحيث يكون وقت الصلاة قد خرج. فمثلا صلاة الصبح يؤقت الساعة على وقت الدوام، فإذا قام توضأ وصلى ثم ذهب إلى دوامه بعد ارتفاع الشمس، قال هذا كافر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالأمر جد خطير، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثالث هو أن تؤدى جماعة، وهذا بالنسبة للرجال، والصلاة جماعة هذا أمر واجب وحتم لازم على المستطيع من الرجال، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، واستدلوا بما جاء بما رواه داود من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وذهب جمع من أهل العلم أكثر ممن قال بهذا القول إلى أن الجماعة واجبة، وأما من يقول أن الجماعة سنة مستحبة فهذا القول ضعيف جدا، بل هو قول لا غير معتبر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إن ما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الرابع هو أن الإنسان يأتي بالأركان والواجبات، يأتي بأركان الصلاة وبواجباتها وقبل ذلك بشروطها. ومن أعظم أركان الصلاة هو الطمأنينة، ومع الأسف اليوم أن كثير من الأئمة يستعجل في صلاته عجلة لا شك أنها ليس في محلها البتة، يعني كأن هناك عدو حضر أو بلاء نزل، ولا هذا ولا ذا، وتجده يستعجل ثم إذا انتهى من صلاته بهذه العجلة الشديدة جلس وأخذ يتحدث وأطال في مجلسه، وهو قبل قليل في صلاته قد استعجل، وأيضا قد يؤم الناس، وقد حرم كثير من المصلين من الطمأنينة أو من الخشوع في صلاتهم وأن يكون لها الأثر البالغ عليهم، فبالتالي تكون الصلاة صورة لا حقيقة لها. فندعو نفسي وادعو إخواني إلى أن يطمئنوا في صلاتهم. وهناك أمور نحن نغفل عنها، وهي مثلا في حالة الركوع، الكمال في حالة الركوع هو أن أولا أن تصل يداك إلى ركبتيك، وهذا هو حد الركوع، من لم تصل يديه إلى ركبتيه هذا لا يعتبر راكعا، بل لابد أن تصل الأيدي إلى الركب، هذا الأمر الأول. الثاني إذا وصلت إلى الركب أن تفتح أصابعك على ركبك أو على ركبتيك كأنك قابض عليهما، هذا من السنة. الأمر الثالث أن يتساوى ظهرك مع رأسك، لا تنزل رأسك ولا ترفع رأسك، السنة أن يتساوى ظهرك مع رأسك، حتى قيل لو يصب ماء لما تحرك، لأن المستقيم الظهر مع الرأس. نعم، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع توتر يديك، أي كهيئة الوتر، عندما الإنسان يركع ويتساوى ظهره مع رأسه ويوتر يديه، فيكون هذا كهيئة الوتر في هذه الحالة، هذا من السنة في ذلك. إذا فعلت ذلك تقول وأنت مطمئن سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، إذا فعلت ذلك لابد أنك سوف تخشع وترتاح في صلاتك. وقس هذا على باقي أركان الصلاة. الأمر الخامس أنك تكمل هذه الطمأنينة، تكملها بالخشوع وبمكملات الصلاة من السنن التي ذكرتها قبل قليل أو أشرت إلى بعضها في حالة الركوع، وتحاول أن تخشع في صلاتك. وقد قال ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الخشوع. وطبعا الخشوع خشوعان، خشوع في الجوارح وهو الطمأنينة وأن الإنسان يطمئن ولا يتحرك، وخشوع في القلب، وهما متلازمان، هما متلازمان. ولذا في الحديث، وهو حديث لا يصح ولكن معناه صحيح لأنه جاء عن بعض التابعين، إن رؤية شخص يتحرك في صلاته، فقيل أو قال هذا التابعي لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، فهذا الأمر الخامس ولا السادس؟ هذا الأمر الخامس. هذا الأمر الخامس أنك إذا أتيت به يعني وهو الخشوع هذا يعتبر يعني بإذن الله إقامة لهذه الصلاة. طبعا بالمناسبة أن بعض أهل العلم كأبي حامد الغزالي وأظن نسب إلى بالوفاء بن عقيل إلى أن من لم يخشع في صلاته أنه لا تصح له صلاة، اعتبروا الخشوع شرط، لكن طبعا هذا القول غير صحيح. لكن لا شك أن لا يكتب للإنسان كما في حديث عمار بن ياسر لا يكتب له من صلاته إلا ما عقله من صلاته، فولذا يكتب له نصفها ثلثها ربعها سدسها أو كما جاء في الحديث، فعلى حسب ما يعقله من صلاته. نعم هذه الأمور إذا أتى بها الإنسان وهي أمور خمسة بإذن الله يرجى أن يكون ممن يقيم الصلاة، وبالتالي تكون هذه الصلاة عليه تكون بحمد الله يسيرة، بل أنه لا يرتاح إلا بأدائها. ولذا في الحديث الذي خرجه أبو داود أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة أرحنا بالصلاة. وفي الحديث الآخر الصحيح كان إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فلذا يعني مما دلت عليه السنة أن الإنسان إذا حزب أمر أو أهم شيء أو أقلق أمر من الأمور أو أشكل عليه شيء فليرجع إلى صلاته. فبإذن الله أن هذا الأمر يرجى أن يحل، ويرجى أيضا أن هذا الهم يزول وهذا الإشكال أن ينحل. ولذا كان الإمام ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة من المسائل كان يذهب إلى المساجد المهجورة ويصلي ويطيل ويستغفر ويدعو حتى يفتح عليه. ولا شك أن لو صنعنا هذا فيما يجري علينا من أمور بإذن الله يرجى أن كثيرا من الأمور إن كان هم أن يزول أو يخف، إن كان أمر مشكل يرجى بإذن الله حل هذا الأمر المشكل. نعم فهذه الأمور بإذن الله إذا أتى بها الإنسان راح تكون الصلاة له قوة عين وتكون محل طمأنينة وانشراح لقلبه وراحة لنفسه ولضميره. ولذا يعني مع الأسف الآن تجد أن الإنسان بالصف الأول ويهش ويكذب ويفعل يغش في أمر يعني في الدنيا كلها، قد يغش أيضا في ريالات وما شابه ذلك، يعني في شيء قليل جدا، وهو قد تجده في الصف الأول، وذلك لأن هذه الصلاة ليست واقعة في موقعها المطلوب. ولذا الآن تلاحظون بارك الله فيكم كثرة المشاكل وكثرة الخلافات والنزاعات والشقاقات، وحتى أنك قد تفتح على الأخبار وتسمع حتى سباب بين الدول ونزاعات، يعني الأمر لم يبقى أيضا على أفراد وعلى أشخاص وإنما حتى على دول وعلى جماعات. فلو بإذن الله الإنسان قام صلاته بالذات أعني الإخوة الذين يؤمون الناس في صلواتهم بإذن الله لوجدنا كثيرا من المشاكل قد ذهبت عن الناس. وهذا شخص قد تنازع مع زوجته فخرج من البيت وأضمر في نفسه أنه إذا عاد سوف يطلقها، إذا عاد سوف يطلقها. فحضر وقت الصلاة جاء للمسجد، فهذا الشخص قاعد يحدث الناس فجلس واستمع للحديث، ثم بعد الانتهاء من الحديث يبدو أنه صلى وكذا أو نحو ذلك، فجاء وسلم على هذا الشخص وقال أني أنا نويت كيت وكيت أو نحو ذلك. ثم عندما عاد إلى بيته قبل امرأته واعتذر منها، وهو كان عندما خرج أضمر أن يطلقها. فكان هذا بحمد الله يعني هذا في مجلس واحد فقط انظروا إلى هذا التأثير البليغ. فنسأل الله عز وجل أن تكون صلواتنا قوة عين لنا. آمين. نسأله جل وعلا أن تكون صلواتنا قوة عين لنا وراحة لأنفسنا. عليكم السلام. هذا وبالله تعالى التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا على هذه الإجابة الشافية ونفعنا بها أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ هذا الحديث حديث صحيح وقد جاء عن جمع من الصحابة. جاء من حديث رافع بن خديج وحديث ثوبان وغيرهم من الصحابة. وقد صحح وقد عندما نعم الإمام أحمد نقل للإمام أحمد رحمه الله أن يحيى بن معين قال إن هذا الحديث لا يصح، فقال الإمام أحمد إن هذه مجازفة. وقد صحح البخاري بعض طرق هذا الحديث والإمام أحمد وغيرهم وعلي بن المدين وغيرهم من أهل العلم، أو الإمام أحمد والبخاري وغيرهم من أهل العلم. هذا الحديث له طرق كثيرة، ولكن هو الأقرب والله تعالى أعلم أنه منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بحديث ابن عباس الذي خرجه البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. ومن المعلوم أن ابن عباس ما كان صغيرا ولم كان من المستضعفين مع أمه بمكة كما قال هو، ولم يهاجر إلا بعد فتح مكة. وبحديث أنس الذي رواه البخاري قال: كنا نحتجم، وفي رواية عند البخاري: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صائمون. فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا منسوخ. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل تنصحون طالب العلم أن يحفظ تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد؟ والله هذا طبعا جميل وطيب، هذا جميل وحسن، ولكن أنصح هذا السائل أن لا يبدأ بذلك إلا بعد مقدمات عديدة. يعني أول شيء يشتغل بتعلم العقيدة وبفقه العبادات، أول شيء بتعلم العقيدة التي هي الأساس والأصل. ومن المعلوم أن يعني تجد بعض الناس متوسع مثلا في علم الأصول أو علم اللغة أو علم الفقه حتى، ولكنه في جانب العقيدة ليس عنده فهم وضبط للعقيدة. فحتى أنك تجد قد يعني يقع في الشرك وقد يقع في الضلال والانحراف، وهذا بسبب جهله في أمور الاعتقاد. وبل تجد أن بعض الناس الذين يشار إليهم بالبنان ينقلون دروسهم التي يلقونها في مساجد قد أسست وبنيت على القبور، قد بنيت على القبور، ويتخذون هذه الأماكن يتخذون محلا لإلقاء الدروس، دروس التفسير أو غيرها. ولا شك أن المساجد التي تبنى على القبور لا شك لا يجوز الصلاة فيها أصلا، فضلا عن إلقاء الدروس وما شابه ذلك. فأقول لا بد البداء بالعقيدة أولا، ثم بفقه العبادات التي يباشرها الإنسان من أحكام الصلاة والطهارة وأحكام الصيام والحج، وإن كان عنده مال فعليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهكذا. ثم بعد ذلك هو إذا بحمد الله تمكن لا بأس أن يحفظ الأسانيد، لأن الإسناد وسيلة لا غاية، الغاية هي المتن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أخونا الذي سأل عن نسبة مسح القفا في الوضوء إلى الإمام أحمد أرسل رواية ابنه عبد الله في مسائله، قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه، فكيف يوجه هذا؟ طبعا جاءت حديث بمسح القفا في أثناء الصلاة، في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء جاء حديث بمسح القفا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من السنة أو أمر واجب، والصواب أن هذه الأحاديث حديث منكرة وشديدة الضرر ولا تصح البتة. والدليل على ذلك أن حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين وحديث عثمان بن عفان وهو في الصحيحين وهما من أصح الحديث التي جاءت في صفة الوضوء ليس فيهما مسح القفا. وحديث علي وهو أطول حديث جاء في تفاصيل الوضوء ليس فيه ذكر مسح القفا. فما الحديث التي فيها مسح القفا أحاديث منكرة بل هي حديث باطلة ولا تصح البتة. وقد يكون الإمام أحمد رحمه الله هو أحيانا يعمل يعني بالضعيف أو بما جاء عن بعض الصحابة أو حتى ببعض ما جاء عن السلف. نعم أحسن الله إليك. لكن لا شك أن الميزان هو ما جاء في السنة النبوية. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن صحة حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره وأنه يأتي بعض الناس في يوم القيامة يأتي بحسنات كالجبال كجبال تهامة بيضاء. نعم ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فهذا أو كما جاء في هذا الحديث فهذا الحديث حديث صحيح. نعم أحسن الله إليك. وهذا يسأل يقول هل ثبت حديث في آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ طبعا قيل أن آخر آية نزلت من القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذكر أن آخر سورة نزلت هي سورة جاء نصر الله والفتح. نعم أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هل ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث جاء من حديث ابن بريدة عن عائشة أم المؤمنين ولم يثبت له سماع من عائشة وقد جاء من وجه آخر موقوف على عائشة وجاء أيضا عن بعض كبار التابعين فهو مرفوع لم يثبت وهو دعاء يعني جميل ومعناه حسن وهو سؤال العفو. وقد جاء في الحديث وسناده قوي وجاء مرفوعا وموقوفا سلوا الله العفو والعافية ما أوتي الإنسان بعد اليقين مثل العافية. وجاء سؤال العافية في حديث أخرى. نعم فسؤال العافية والعفو لا شك أن هذا أمر مطلوب. نعم أحسن الله إليك. هذا يسأل عن مقولة تنتشر بين العوام يقول مثلا هذه ذبيحة فلان ذبحت لأجل فلان فما حكم هذا؟ والله أقول هذا يعني لا ينبغي هذا لا ينبغي أن يقول الإنسان أنا ذبحت من أجل فلان. نعم هو قصد إكرام هذا الضيف وإكرام الضيف لا شك أن أمر يعني منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فالضيف له كرامة له حقه وله جائزته. وأبونا الخليل إبراهيم عليه السلام جاء بعجل سمين ولكن لا يقول الإنسان أن ذبحت لأجل فلان وما شابه ذلك ويكون هذا على سبيل الفخر وسبيل يعني التباهي بين الناس فمثل هذا لا شك أنه لا ينبغي وإنما الإنسان يكرم ضيفه بما يتيسر له سواء كان بذبيحة أو بغيرها. وهنا مسألة أخرى وهي الذبح تحت قدم الضيف وبالذات إذا كان هذا الضيف له وجاهة كبيرة كان يكون سلطان ووزير وما شابه ذلك وهذا طبعا أمر منكر وهذه الذبيحة يحرم أكلها كما أفتى بذلك جمع من أهل العلم وتسمى الذبح عند طلعة السلطان الذبح عند طلعة السلطان وفقهاء الحنفية وغيرهم قد حرموا مثل ذلك وهو الذبح عند طلعة السلطان عندما يمر يذبحون، ويقولون أن حصل هذا في بعض الأماكن في وقت الملك عبد العزيز. فأفتى أهل العلم الذين كانوا آنذاك، أفتوا بتحريم أكل هذه الذبائح. فالذبح عند طلعة السلطان هذا أمر محرم وشيء منكر ولا يجوز. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: رجل تأتيه نوبات انخفاض في السكر أثناء الصيام بسبب ذهابه إلى الدوام، ولا يمكن التعامل معها إلا بتناول الأكل، فهل يجوز له الإفطار؟ والله هذا يعتبر مريض. إذا كان هو يعني نزل عنده السكر وحياته يعني متعرضة للخطر، ولا شك نزول السكر هذا أمر يعني ليس بالهين، نسأل الله العافية والسلامة. آمين. فالإنسان إذا وقع في مثل هذا يفطر، هو عليه أن يصوم، لكن لو حصل له مثل هذا يفطر ويقضي بعد ذلك، إن كان يستطيع أن يقضي، حتى مثلا لو كان في فصل الشتاء فيقضي بعد ذلك. وأما إذا كان لا يستطيع فهنا يكون هذا من الأمراض المزمنة التي لا يرجى ضرها فيكفر. نعم، أحسن الله إليك. كأنه نسب يعني الإشكالية عنده في ذهابه إلى الدوام، كأنه في غير الدوام يعني يستطيع أنه يصوم. والله مثل هذا الشخص طبعا هو يعني إذا أمكنه أنه يعتذر عن دوامه أو يأخذ إجازة في وقت الدوام حتى يصوم فهذا حسن وطيب، أو يجعل مثلا إذا أمكن يجعلون دوامه يعني في وقت الإفطار في الليل مثلا فهذا حسن. هذا مثل ما أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليهما في حق من يعمل الأعمال الشاقة، مثل الذين في المناجم وأمثالهم وفي اللحام والحديد والنار وما شابه ذلك. نعم، نسأل الله المعافاة من ذلك. طبعا المعافاة يعني هذا أمر وإلا هو شيء مباح. فهناك من أفتى كان حصل مؤتمر في الجزائر وأفتى من كان في المؤتمر بأن هؤلاء يفطرون معذورين، ولكن تعقبهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن هذه الفتوى فيها نظر، وعليهما أن يصومون، عليهم عفوا أن يصومون. فإذا حصل لواحد منهم المشقة في إتمام الصوم فهنا يفطر. طرحوا مقترحات، قالوا إما أن تقسم هذه أوقات العمل أو تجعل في الليل أو ما شابه ذلك، يعني يفعل شيء بحيث أنه يمكن للإنسان أن يؤدي صيامه ولا يحصل له الإفطار. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن الاستمناء للصائم. الاستمناء للصائم طبعا عند جماهير أهل العلم ومعظم أهل العلم أنه يفطر الصائم، أن الصائم يفطر بذلك. وطبعا الاستمناء في الأصل أنه محرم لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلم يذكر إلا هذين الأمرين. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: ومن لم يستطع أي على النكاح فعليه بالصيام فإن له وجاء. لم يذكر مسألة الاستمناء بل أرشده إلى الصيام. فكيف إذا كان هذا الاستمناء في رمضان؟ فالأمر أشد. ولذا ذهب معظم أهل العلم إلى وجماهيرهم إلى أنه يفطر الصائم، واستدلوا بالحديث القدسي حديث أبي هريرة: ويترك شهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وقالوا هذا شهوة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: شيخنا، كيف أجعل فتح المغيث ملكة عندي؟ فتخصصي الحديث وعلومه ودرست مقدمة ابن الصلاح ولا أشعر أني ضبطت العلم. هذا يعني ضبط العلم فيما يتعلق بالمصطلح، والمصطلح لا يكون ضبطه بالكتب النظرية. لو حفظ فتح المغيث كله شرح ألفية الحديث، ولو حفظ تدريب الراوي للسيوطي، ولو حفظ ألفية العراقي وألفية السيوطي، وكم من كتب أصول الحديث المصطلح، يعني هذا لا يكفي من مسألة الملكة الحديثية. الملكة الحديثية تكون في الجانب العملي، هل يقرأ في كتب العلل، في كتب التخريج، في علم الجرح والتعديل؟ نعم يقرأ في ذلك، وفي كتب وفي الصحيحين وفي السنن، ويفك المصطلحات مثلا أبي عيسى الترمذي، فهذا هو الذي يعلم، هذا الذي يجعل الإنسان عنده ملكة حديثية. نعم أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن صحة قصة الغرانيق. قصة الغرانيق طبعا اختلف فيها أهل العلم، هناك من قواها كالإمام ابن تيمية وابن كثير، الإمامان ابن تيمية وابن كثير ذهب إلى تقويتها، وهناك من ذهب إلى تضعيفها كالقاضي عياض وغيره. وهي طبعا جاءت يعني أسانيد لا تخلو من كلام، لا تخلو من كلام، لكن الذي يبدو لي أن من قواها استدل بالآية الكريمة وما أرسل من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فيبدو أن هناك من استدل بهذه الآية الكريمة على يعني ما جاء من الآثار في ذلك، وأن الآثار يعني فسرت الآية فيما يتعلق بذلك. المهم من حيث الإسناد الأسانيد فيها كلام. نعم أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن صحة رواية معمر بن راشد عن ثابت. رواية معمر بن راشد طبعا عن ثابت البناني، معمر بن راشد ثقة ثبت، وثابت بن أسلم البناني ثقة ثبت، وثابت البناني من التابعين، ومعمر من كبار أتباع التابعين. معمر تكلم طبعا هو ثقة جليل، حديث على ثلاثة أقسام أو على أقسام، في شيوخ وفي رواة عنه. فمن ذلك أنه طبعا رواية عن الزهري هذه من أصح الروايات، لكن تكون رواية عن معمر وعن قتادة وعن أبي إسحاق السبيعي، فرواية عن ثابت متكلم فيها، ولكن الأصل فيها الصحة حتى يتبين خلاف ذلك. نعم أحسن الله إليك. لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: الأثر عن الصحابي بين سحورنا ودخولنا صلاة الفجر قدر 50 آية، هل يدل على تأخير السحور وتقديم الصلاة؟ لا شك هذا يدل نعم على تأخير السحور، يعني تسحروا ثم قاموا للصلاة، إنما هي دقائق، تسحروا ثم قاموا إلى الصلاة. هذا جاء في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أنس كم بينهما، قال قدر 50 آية، يعني دقائق يسيرة. فهذا يدل أيضا على تقديم الصلاة، والذي يبدو أن تقديم الصلاة ليس خاصا في رمضان أي صلاة الصبح، بل حتى في غير رمضان، لأنه لم يأتي أن هذا نعم التقديم جاء في وقت رمضان، لكن لم يعني يأتي تخصيص ذلك في رمضان. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف وهود يعني يطيل، فقال له هذا السامع يقول للتابع اللي يحكي فعل عمر، قال إذا كان يقوم للصلاة من حين انشقاق الفجر، لأن إذا كان يعني يجعل مدة طويلة ما بين الأذان والإقامة ويقرأ بهذه السور الطويلة راح الشمس تطلع. وجاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرب البقر، حتى قال عمر كادت الشمس أن تخرج ونحن يعني لازلنا في الصلاة، قال إذا خرجت يعني تجد أننا لسنا بغافلين أو نحو ذلك. فهذا يدل على أنهم كانوا يبكرون، ولكن هذا بعد طلوع الفجر الصادق، هذا بعد طلوع الفجر الصادق. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك فيكم ونفعنا أجمعين بإجاباتكم ونفع بها المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين الصيام والقيام، وأن يعيننا على ما بقي في هذا الشهر الفضيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.